ولذلك كل التشبيهات كده، كل تشبيه معناه أنك شيء تريد أن تعلمه للمخاطب وهو لا يعلمه، فتجيبوا له بشيء إيه؟ زي ما مثلهم كمثل الذي استوقد نار، مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلد أو تتركه يلد، يجيب لهم مثل يوضح إيه؟ يوضح مثل الذي تأخذ من دنيا كمثل العنكبوت إيه؟ دخل البيت، وإن أوهان البيوت إلى بيت إيه؟ إذن الأمثال معناها إيه؟ إعلام بشيء معلوم ليصل العلم به لشيء مجهول. هذه أصل الإيه؟ مثل وأصل إيه؟ التشبيه. لكن كلمة مثل استقلت بشيء من هذا النوع، وهو أن يكون المثل بديعا في النبذ، يعني بليغ كده وموجز بحيث تتناقل الألسن بسرعة، مش كلام كتير لا كلمة ونص تقوم تدلك على حكاية قديمة. احنا مثلا نيجي لواحد بيمتحن واللي يعني ما كانش بيذاكر طول السنة، وبدل قال جاي عند سلم الامتحان وفي السوق وفي الحوش هو سامع الجرس قال عمال بيقرا في الكتاب، بالله هيقرا قد ايه يعني في الكتاب؟ يقوم واحد مذاكر كويس يقول له ايه؟ قبل الرماء تملأ الكنائن. ايه الرماء اللي بيصطاد بالقوس معاه إيه بتاع اللي بتنتني كده وفيها السهم يحطه ويروح ضارب الصيد؟ قبل ما يروح يصطاد بيجيب الكنانه الجعبه ويحط فيها السهام ويوضب اموره كده ويتم رايح على الايه الصيد، يبقى ساعه ما يجي الصيد يشوفه يطلع الغي. انما وانت شايف البتاع هتصطاد وتبتدي تملى الكنانه تقوم تقول له الايه لواحد أهمل الاستعداد للشيء قبل أن يقع وبيعمل له أب ساعة إيه؟ وتقول له إيه قبل الرماء تملأ الكنائن. أنت جاي لي دلوقتي تملأ الإيه؟ الكنائن. طيب أدي واحد. إحنا عندنا برضو في الـ في الـ في الريف لما يكون واحد بيعمل صنعة عند واحد في صانع بيصنعها، يقوم هو مش عايز يصنعها عند الواحد عشان ما يدفعش أجرة، يقوم يقعد يلخبط فيها ويعمل دي ويجيبها من هنا ويحطها هنا مش عايز يدفع عمره، يقوم يقول له يا اخي ادي العيش لخبازين. هو ده مثل برضه، ادي العيش لايه؟ لخبازين ولو ياكلوا ايه نصه. تلتفت تلاقي واحد ناسك قماش ومش عارف ايه وبتاع وحاجه دي وبعدين ماشي غلبان قطعته، تقول له باب النجار مخلع ولا نجار هنا ولا بتاع، ده موضوع تاني خالص. يبقى المثل شيء قيل اولا في شيء ثم كان أسلوب جميل وموجز استعملته الناس في إيه؟ في أشياء بعده، تشبيه الشيء ده بالإيه؟ بالشيء ده. مثلا تبعت واحد مرسال ليدلك حاجة وبعدين يجي كده تقول له إيه الحكاية؟ يقول تقول لك أبدى المخض عن الزبط. المخض إنهم كانوا يجيبوا القربة يحطوا فيها الإيه؟ اللبن، ويقعد بقى إيه؟ يهزمها، تقوم الزبدة تطلع في جنبه واللبن فيه لبن صايص ما يعمل ما يجيبش زبد. يقوم يقولك المشوار نفع، أبدى المخض عن الزبد، يعني جاب نتيجة. لما تبعت واحد مثلا يقضي لك مثلا حاجة وبعد ذلك تقول له ما وراءك يا عصام، وهو راجل تقول له ما وراءك، مع ان ده خطاب لامرأة، قال لك لان اصل المثل كان كده، اصل المثل انه وقع لمن الاول من ضرب ها كان مع مين؟ امرأة. الحارس ملك كندة أراد أن يتزوج أم إياس، فبعت خطبة من كندة وبعتها تشوف إيه أم إياس زي الحلوة دي إيه شكله. فلما راحت تشوفها أمها قالت لها دي فلانة جاية تشوف حالك، اوعى تتخبى عنها شيء وكلميها، وإن شاء عايزة تشمك خليها تشمك، ناطقيها فيما استنطقتك به ومش عارف إيه. فلما دخلت عليها بقى تشوفها جسمها وتشوف ما تخطبها بقى، قامت البنت راحت عاملة لها إيه؟ قالت لا ما تلم كده، راحت قلع التوب كله. فالولية نفسها بليغة قالت ايه؟ ترك الخداع من كشف القناع، فصارت مثلا. كل واحد يجيب لك كده المسألة على بلاطة كده تقول ترك الخداع من كشف الايه؟ من كشف القناع. لما رجعت اللي بعتها تخطب مستعجل بقى قال لها ما وراءك يا عصام، يعني ايه الخبر؟ يبقى انت دلوقتي اذا ارسلت اي واحد عشان يشوف لك خبر ويجي اوعك منه راجل تقول له ما وراءك، قول له برضو ايه؟ لان المثل قال كده، ولازم يحافظ على مين؟ على الايه؟ على المثل. ما